بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، شيخنا حفظكم الله تعالى، إخوانكم وأبناؤكم من السلفيين من مدينة وادي سوف يقرئونكم السلام. وعليكم جميعا. الإخوة بارك الله فيهم يودون من فضيلتكم أن تتفضلوا عليهم بكلمة توجيهية تتعلق بالأخوة والمحبة وأسباب الاتحاد التي تقود إلى النصرة والقوة، خاصة في مثل هذه الأزمنة التي تكالمت فيها أعداء الله على حرمات الإسلام والمسلمين، وخاصة ما يفعله الروافض بإخواننا في معقل من معاقل السنة وهو مركز دماغ الذي قام بتأسيسه عالم من علماء المسلمين وهو الإمام مقبل ابن هادي الوادع رحمه الله تعالى. وبارك الله تعالى فيكم وفي توجيهاتكم وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، نحمده ونعوذ بالله ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أتقى كتاب الله تبارك وتعالى أحسن الناس النبي محمد صلى الله عليه وسلم أشار الأمور وكل مصيبة وكل مصيبة وكل مبالغة. أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا على وأن يقينا بالسلام وظهر منها، وأن يجمعنا على الحق والهدى كما جاء في كلمة بارك الله فيك، أن إخواننا في الناس وأننا في الحياة الحديث والسلام يعانون هجوما محرما من الدوليين الذين جمعت على غير الدوليين، وكان لزاما على أهل الدوليين من أجل على الحق فلا يباطل فقرر على المدينة بل على الإنطار وإن أتى بالأرض وإن أتى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما لا يقع على الإسلام قال ابن القيم رحمه الله، فإن الشريعة لك فرناء على الحلم من أداب العباد في المعاش والمعاد، وأن الشريعة التي بالحلاة والسلام هي أجل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها حجة كلها، وأن كل من الألف خرجت عن العدل إلى الجوع وعن الرحمة فيها إنشاء وعن المصلحة فيها المكتبة وعن الحكمة إلى العمل، ليست من الشريعة. وإن ترك المسلم فالشريعة عدل الله بين أحكامه ورحمته بين خلقه، فإنه يكون جاءت عليه وعلى كتب رسوله فتم سلامة الفقهاء فكما قال ابن القيم النصوص في كتاب ربنا جل وعلا التي تأمر بالتمسك كتاب الله والاعتقاد بكتبه كبيرة جدا، منها قوله جل وعلا في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته وحاكم كل تسالك أنكم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فقولوا لا تفرقوا إن كنتم على أمر أن تفرقوا وأصبحتم في نعمته إخوانا. وهذا الاجتماع وهذا التكاتف من أعظم البر للمسلمين، من أعظم البر أن يعتصم المسلمون جميعا بحبل الله تبارك وتعالى، وأن يجتنب التفرق وأن يذكر نعمة الله عليهم قبل أن يعلموا ما جاء حيث كانوا بعيدين مختلفين ما اجتمعوا على منبر البعيد. ويقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تحاولوا على الإثم والعدوان. ومن التقوى ومن البر الذي يجب أن يتعاون عليه المسلمون أن ينصر بعضهم بعض الحق، وأن يعاون بعضنا بعضا ضد أهل البدع ضد الروابط وضد أهل الشرور الذين ينقلون الحديث والذين أمرهم إتاحة أهل السنة وإبعادهم وتشريدهم كما نسمع ونرى في بعض الأقاليم الإسلامية. وربنا جل وعلا أمرنا أن نتعاون على البر والتقوى، أن نتعاون على البر والتقوى، ونهانا أن نتعاون على الإثم والعدوان، من الإثم والعدوان أن نسلم إخواننا إلى الله بعلة الخلاف أو بعلة أن الشيخ الفلاني رد على الشيخ الفلاني، أو أن يوجد خلاف بين القائمين على مذهب ابن ماجه وبعض المشايخ على الإسلام. فمن سلم إخواننا إلى الصواب انطلاقا من هذا الخلاف فإن له حكمة خير الجهل، وقال من دعاء الكبير الشيطان، وهذا رجل لا شهامة لها ولا أوائل ولا أصول يبني عليها ويبني عليها ويبني. والنبذ الكبير الشيخ عبد الرحمن القاضي الحسابي رحمه الله له رسالة عظيمة كما جلستها في الشارع في أظن العلماء على اجتماع كلمة المسلمين، يقول رحمه الله تبارك وتعالى: ومن أعظم الجزء السعي لمنع المسلمين وتصديقك بكل طريق، كما أن كلمة المسلمين من أعظم التحاول على المسلمين الذي يسعى إلى تفريق المسلمين انطلاقا من الخلاف، بعض الخلاف وقبر وبعضه محرر وبعضه عذاب. فإذا كان خلاف اعتبر في التنبيه فلنظر في الإشكال، والعلماء يبلغون الإشكال ويرجعون الراجح ويبلغون المرجوع، وليس المبتدئين في طلاب العلم جد في هذا الباب، لأنهم إذا قرأوا الشهادة آذوا أنفسهم آذوا المبتدئين بعمل غير منضبط ولا مؤثر من سبيل الشهادة. كلمة الشيخ عبد الرحمن الخاطر الصادق رحمه الله واضحة من أعظم الدين فبالتالي في جميع المسلمين. هذا الروابط لما رأوا أن كذبا أن أبي مستعد وأن البلاد تشكيلهم لا يفرق أن يكلف إخواننا بالنوافل أو أننا نشرك كما صدر من أهل الشرك من الله جل وعلا أن نشمت إخواننا وأن نقول الشرك أن إخواننا بالنوافل ما أصابهم من إلا بسبب اختلاف عزيز هو عمر هذا من أكبر الباطل أقول هذا من أكبر الباطل لا يقوله إلا مريض حسود حليم بن معاذ حتى عليه أن يطهر قلبه عليه أن يبذل الآن نبذل السلف في هذا البلد الله جل وعلا هذا البلد هذا المرض ليس من جهتك ولا من صفات اهل السنه وقلنا من صفات شباب لا تربوا ولا وضعوا اشكال النبوه وما تربوا على اصول السلف بل مثلا المؤمنين توادهم ابوهم فمثل صفه واحد من اشتكى من عرف لا عليهم كافر يفرد بالنساء والنساء فإخواننا يعانون على الترافق والصغر والمسوطة يجب أن يجوز جميع الحديث في بشارة الفرد والغاشم لأننا فرصة واحدة ولو كان بين الخلاف فهذا الخلاف لا يفوق أن يجزئ الشفت إلى قطع الجناخرة ينتقدها الأعداء في هذا الأشعار كما يتصور الأحجاج الله جل وعلا كذلك ربنا جل وعلا ينهى على من التكذيب وعلى التشفي أيضا على في سورة العام إن الذين فرقوا فيهم وكانوا شجعا يستمعوا بشيء بها أمر من الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون فيقول ربنا جل وعلا فأقم وجهك للدين حنيفا فكر الله الذي كفر لنا عليها لا تبديل بالاحتفال فانت في ملكيه ولكن اكثر الناس يعلمون تسليم اليه وتقول فاقم الصلاه ولا تكون من المشركين ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم الى الشعب كل بيت من المشركين ويقول ربنا جل وعلا في آية أخرى ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم من بعد ما جاءهم ذلك لهم عذاب هذا التفرق ما ينبغي ان تستفيد منه الرواق وان تستفيد منه الان وجاء من حديث ابن عباس الذي اخرجه الامام في مسنده اخذ ابن عبد الله الزوائي والبزار وغير هؤلاء هذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام الجماعة والرحمة والفرحة على الجماعة والرحمة ونقول إلى أسباب انتصار أهل الحديث في الجهاد أن اجتمعت الكلمة الجماعة والرحمة والجماعة اجتماع اجتماع كلمة من أهل الحديث اجتماع كلمة من أهل الحديث أما كلمة ناصر من الورقة تهدف إلى الناس من فرقة الأخرى الإخوان وباقي الفرق هذا هذه المشاكل لا تذهب من هذا الحج نسأل الله جل وعلا أن يعيش يشكرهم على مواقفه ويقابل هذه المواقف بالدعاء لها الله جل وعلا أن يخشاهم أن يعيدهم إلى المسيح وأن يذكرهم ولا يجعلهم موقفهم من هذا الحبيب احتمال ذلك الى المواقف ولا تقدع احتمال المواقف إذا كنت معي تبعيني، وإذا كنت خالفا لي سرحت وانتقدت وشبهت به وخلقت تلك كلمات غريبة وشديدة كما حدث كما يأتي. وإنما نحن بالاجتهاد انطلاقا من آثاره وضرياته وأقواله وأفعاله وأحواله، ننظر في أعماله وننظر في أحواله وننظر في أفعاله وننظر في آثاره. فإذا كان يمشي على السنة ويقول السنة أن يوافق الطبقات الحفاظ في تحصيلاته وأقواله ولم يخالف الكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا أقوال السلف، هذا إن شاء الله جل وعلا ولو خالفنا ولم يتبعنا. والثاني كان يخالف الكتاب للكتاب ومن السنة، يخالف الإجماع، يخالف أقوال الصحابة، ويخالف الكتاب يعتقد المناكب من أقوال الشاذة من تحصيلة البطشة. ماذا؟ من مدحنا؟ من صرف معنا؟ ما ينبغي أن نبكي، ما ينبغي أن نبكي عليه، ما ينبغي أن نقول أنه طيب، لأن أهل الحديث تأملوا في هذا الكل. الحديث لا يبني التنفيذ على المواقف ولا يبني النقص على المواقف. إذن ما يبقى من هذا التبكي، هذا تنفيذ المال التنفيذ التنفيذ. هذا واقع، هذا واقع، لأن ابناء شعرنا به ابن الله جل وعلا. نعم، هذا هو الهوى الذي نبدأ أن يكون شديد الله وقال في رجل طلاقا طلاقا طلاقا الحديد في السنة والجماعة ويقوم الحديد ومن أجل حفاظ ما نبدأ تبقى على كل ذلك وأرد عليه وأرد علي وبيني وبينهم وبين الملاصة والأعضاء إنني أراه من أهل الحديث. ليش؟ أن نقده لي سبب للإسلام، يريد أن نقر الإسلام إذا نقر الأرض من البلاد، لا أن يتكن لنفسه وأن رجل من طريقه تظن أنه تقشى أكثر عليه من الجاهل. فالجماعة يا إخوان، الجماعة رحمة، هذه الرحمة التي أصابت أهل الحديث في الحديث وقوته ونصرته أن تكون إلى الجماعة، إلى الجماعة نجد أن أهل الحديث من مشارق الأرض ومغاربها وقفوا وقت الثانية في الإسلام، يغادرون يغادرون ويشعرون بالألم، يشعرون بالحمى لما يصيب إخوانهم في المحل. لما؟ لأن المنهج واحد، أصول واحدة، قواعد واحدة، ولو كان بين الاختلاف هذا الخلاف لا يضيع القدر أن يجدد أخذ الحديث نصف الحقيقة إلى التوافق أبو الحساب أبو الخلاف. وأخبر الإمام الدولي في هذه قال الإمام أحمد ويروى الحديث لأبي أحمد الخشني قال كان الناس لما تزال مقبلا تفرقوا بالشفاعة والحلوية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في هذه الشفاعة والحلوية إنما ذلك من الشفاعة. تفرق أهل الحديث الشفاعة والحلوية مقابل قضية واضحة، الإنسان ضد الحلوية فالأمة في البدعة أتعجب أن يقف بعض الإخوان المتفرجين وبعضهم قد يقول لا لي شغل بالبلاد يا اخي كتب لي الشيخ عبيد كلام الشيخ عبيد بالبلاد يبيح لك ان تكتب بالبلاد الى الروابط والتحويلين يجب ان تستند اهل الاستئجار واهل السنه الى الكفار هذا منهج هذا منهج هذا ضرر هذا داء غربان حضار يبدا بان يحاول في المسجد فتفرق من جانب الشعب والمنفي ان ذلك مش حضار يقول ابو ثعلبه الخزعي كلام ينبغي بعد ذلك ان نلغي من تشريفيه بن المرسول عليه الصلاه والسلام ننزل من تلك المحنه تحت الحضار حيث لا يقال لو الظهر بحديث لو قلنا عن الرب وكما قال على الوجود على التفشلي مما اثر الصحابه أن إذا تفرغ بالإنسان قد يؤثر على القلوب قد يؤثر على القلوب الصحابة كانوا يجلسون واحد في شرف واحد تحت شجرة النبي عليه الصلاة والسلام يربي أمته حتى هذا الإنسان ينبغي أن يقول وفي الزوال قوة للمؤمنين وفي الزوال قد قوة للمشركين لأن المشركين الكفار وأهل الإسلام إذا وجدوا أهل الحديث مشركين حتى ولو بني عليهم شكل أحدهم لا يستطيعون أن يقتربوا الجماعة ولا أن يقتلوا في نفوس الاحاديث والاباطيل والروايات الباطله والمتكلمين بعض الناس همهم ان يحس الخبره في المدرج انطلاقا من الروايات الكذبه المختلفه والباطله ولو تسالوا عن كتاب الروايه ومن اين كيف وصلت شيء حارت الجواب كان لا يجد جوابا ابدا يحمر وجهه ويرمي ويسكت ويتلمن ثم بدا ان يشتكي بدنه غير مسؤوله لا في لا تجد فلان من هذا فلان وين هذا الثقه من اثر عليه ما هو من هذا السبب حتى الاختيار لا الا الروايه المختلفه والاقوال الباطله يا اخوان كما قال في التفسير كما يرد على اهل الاعمال في كلام قطاع ومن الناس من يدخل في كلام قطاع هذه السنه انا ذهب الى الحجاز فتلكت الخبرابيه وجلست معه وتناقشنا وتشاورنا في قضايا الدعوه للجماعه لما عدت الى الحجاز سمعت بعض الناس يقول الخبرابيه هي من حق الحجاز وبعضهم ممن نفس على الشيطان قال الشيخ ربيع خرج عبد المنتهى وكان معي عبد الله هو من الجنوب ومن الشرق للنيله ومن المدينه قال يا شيخ ينزلق الهوى بعض الناس الى يعرفونك ان يكذبوا ان تدفع لا تمشي في اي مكان الله السلام عليك اراد ان يكذب ادعو الله الذي بث زاد في الادله والاستدلال ان بعض الناس يكذبون فاكذبوني ولا يجاسوني كما قال المعلم قال ان اهل الاهواء يكذبون ومن ملوك ما يجازي ابدا. وكان النبي عليه الصلاه والسلام مر في صحيح مسلم الحديث عبد الله بن ابي بلد البدر بن بلد البدر قال كان النبي عليه الصلاه والسلام يمسح مناكبنا في الصلاه ويقول قوم ولا تختلف قلوبكم ولا تختلف قلوبكم. الخلاف الظاهر يؤثر عن طاعه كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الاقتضاء صراط شرط مستقيم في مخالفه هذا الوحيد. اذن فيقول قائل كما جاء في المقدمه يا شيخ هذا الخلاف ايش اسبابه؟ أسبابه أن بعض المسلمين يسألون أو يتبعون في السؤال إلى من ليس أهلاً هناك مسائل خلافية بين المسلمين ينبغي أن ينظر فيها لولا خلصوه والعلماء الطلاب العلم والكبار والشعراء وهذا الذي استغربته من هذا التخصص الدين وانك تقولا في الدين وهذا التقول وهذا الاختلاف توسعا وتبدون الشرك يطلعوا بعد ذلك ان يرفع وان يجمع. ونقول بلغه الصحابه احسن الخلاف. ربنا جل وعلا يبين انه لا يجوز المجادل ولا لطالب العلم الذي لم يتصور لا تصور الخلاف لا تصور المسألة لأن كما يقول العلماء المرض عن الشيء فهي أن تصور هذه كلمة موجودة في الخارج مثل قبل الإسلام قبل الإسلام تعمل على المناطق المرض عن الشيء فرع عن تصوره بعضهم لا يتكلم كان نعم بتكلم الإسلام ومع ذلك يتكلم هو يعيد الامر الى اهل الاختصاص والى اهل العلم. لا هذا الكلام بالصوره هذه كما يقول ينطبق عليه قوله جل وعلا وقال العلماء المتأمل أن فتنة يغمر في أقسامه وفي اليوم أن يتلقوا أي فتنة ومن العلماء كان عيد الاختلاف وتفرق الاسم أن ننتج عندما فسر قول الله جل وعلا وفتنة لا تسلم أن لم يكن خاصة قد له الأولاد تحكي الحياة منها المجاهدة بالأمر التفرق ومنها التفرق الاختلاف كما قال في آخر الكتاب الحال نحن الآن نتكلم عن الاختلاف التفرق لانه اذا تكلم فيه لم يتكلم بالنسبة يعني حسنا، وهذا لا ينبغي. دعوة الرسول حتى الولاية من يتطور المسائل، يعني ظهر خلاف المسلمين وتغير الحال، الان في تغير. لو انا اتي الى واحد السوق في من يستمع لي وبعضه لا يستمع لي، هذا التغير، تغير الحال، هذا التغير لا يحكم عليه فلا ينظر فيه الا بعد ان يتصوره المسلم رعاية لقرآن بعض الأولاد الحكم على الشمس الحكم التطوري. هذه قاعدة رعاها العقلاء اللي رفع عنه قبل الإسلام وبعد الإسلام كما يقول الشيخ ولا تبين كتاب من كتاب ولا تحكم ما ليس لك به فإذا كانت في الأمة في المدرسة زي السيادة كان فيها علم ودليلها قوله جل وعلا ولو تخيل علينا بعض القرآنين فأخذنا منه باليمين وقطعنا منه باليمين فما من أحد أنا والعبيد. إذن سبب الخلاف إذا يتكلم من لا يتصور فنبين إن شاء الله حتى أخرى الكلمات التي ربنا الشخص الآن بلا تشكيل بلا كذاب بلا كذاب لعظى واحد وقواعد أنت أهل الحديث لعظى واحد وقواعد أنت أهل الحديث والمتكلم في الشريعة لا بد أن يتكلم بلغة الشرع لا بلغة الشارع ولا بالعرف ولا بالعادة، يتكلم بلغة معروفة عندها الشرع. كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن ابن الصخر بن شهر وارضاء النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ان يقل خيرا او لا. هذا الحديث عظيم الشباب جمل عنده ايمان بالله جل وعلا وعنده ايمان باليوم الاخر مجمل او مفصل ليقل خيرا والخير اكتمالا. الخير في الأمين من الكتاب والإجماع أو ليسكت كما قال السلام لو سكت الناس لا أعرف لا لو سكت كثير من الناس بالدخول أحيانا من الكعب أن ابن القيم رحمه الله يا سكت هذا السلام وهذا السلام. فلو تكلم في زمن السكوت هذا ولو سكت في زمن الكلام من الذي يستطيع ان يحدد المعايير للازمه حيث يتكلم حيث يحكي الكلام حيث يسكت حيث يحكي اين تجد بعض يستطيع ان يحدد من عالم الذهب الى الله الذهب الى الزمن الشرقي يقول فيه فزاد العلماء يختلفون في المباحث الشرقيه والكفاره والمعصوم من عبره الله بالاستشفاء الى الكتاب والسنه من الابتداء الى الفداء والذكرى والسكوت عن قول في السماء يعني والله يهدي من يشاء ويهدي. هذا واحد سبب الخلاف ان يتكلم من ليس اهلا. نذهب الى الترمذي كل الناس يا رب الموتى يعني كلا المباح مكتبا ان هنا ما سافرون الشباب يحبون الشيخ صالح ابو الشيخ الشيخ الموزان الشيخ العباس والشيخ رانيه كلا ما سافرون وسيد ابو حجر الرجال المتحركه حجة الواد ابو علي ابو سبا يخرج من جبر القضاء ويتكلم في مسائل فيجتمع عليها اهل البصر اهل في هذا العصر لو عملت على ان انتشار العلماء مع احدنا ان ذلك لما لمن بنا انفسنا الى منهجنا ولماذا ولم نحضر الصف السلف اذن انظروا العلماء الذين ضبطوا البلاد لما جاءت مساله بالناس كلهم وقع في فترات واحد يعاصرون اخوانهم ويعاصرونهم وبعضهم من اكثر الجهاد هذا تواصل وجعله من اسرع الجهاد ان شاء الله لانه بين الحق والله بين الايمان والكفر بين السنه والمنكر اما الجهاد المريض شيخ العقل سيد الكفر الحمد الذي لا يتحرك الخلاف تعسر حدثه الخلاف يقرأ الخلاف صار ينظر الى اسلامه حين اهلتهم الروابط اذا رد الله جل وعلا كما رايت يا اخوان تتصورون ان سلفية يحمل هذا يقول الا قلبه مريض صار في الخلاف استخدمه حسنة وسقط فصار سلف كوزي مخي لهذا التصور عنده القلب ويتذكر لنفسه ان قلنا انظر الى العلماء وهي غلط الخلاف عندهم اصول وقواعد تعاملون مع المسائل بحسبه لما جاء الجد جاءت السبيعه وامر الناس ان يقوموا بذل وعباده لمناصره اخوانهم وتبني عن اعراضهم ومقارعه تواصل شهادتها وشتان بين العلماء وبين الشباب الذين لحقهم الخلاف. اذا ما زال العلماء يختلفون في الخلاف المسائل التي لا يخفى والمعصوم من عتمه الله مستوى على الاستنشاء هي بالكتاب السنه والسكوت عن الخوف فيما لا يعنيه فالسائله هي اهل العلم من حق المتخصصين اهل الاجتهاد اهل الاجتهاد والله يهدي من يشاء الى الصراط المستقيم كما قال الذهبي رحمه الله كذلك من الأدلة وجاء في صحيح البخاري في إلى العلي عن عطاء إلى طاعة هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا وزعت الأذانة تنتظر الساعة قال كيف إذا عدوى يا رسول الله قال إذا أذن الأمر إلى أن يأتي أهل الساعة إذا أذن الأمر إلى غير أهله تنتظر الساعة الخلاف إذا أذن إلى غير أهله تنتظر الساعة تنتظر البلاوي الخلاف التحقق الجدد الرضاع الهوان تراب الريح سنه الاحداث حين نقول نحن للذين يقول الله العلم تعال مرضك الخلاف عند العلماء نجد على طريق اهل العلم دائما تخالف عبد الحليم العربي تعال العلماء لكن للاسف بعضه يريد ان يشفي نفسه في الخلاف ان يدخل الخلاف في جفن الامه كالداء ولا يدع الى عباده ويتظاهر على العباد انه يريد نشر الكلمه انا مره كنا في العمره وكان موجودين دعاه الجزائر تطاع أن تتمرق من هذا الدين إذن ما لا تجد أن يستخدمه ولا تنافس عبد الحميد العربي عند العلماء أبد علي عند العلماء هات بلائية عند العلماء وهم الذين يقولون العرب من قرب الصواب عند العلماء لا تجد ولا تتحاور ولا تناقش ولا تناقش حين تعود الى الجزائر تجمع لي فكره الى النساء بالتحقيق وتوزع عليهم مركز اهلي هل هذا العمل حتى يا اخوان هل هذا العمل يدور الصف السلفي يسمع الكلمه يبين يخطو الحال تختلف معي في اي نقطه على الاعرف أنا من المختلف وأنا من الشايف لما نجلس عند العلماء في مسابق المريض أيضا عند الطبيب في حد التوعية قبل ذلك ما كان متصور العلماء لا إذا ثم يثبت الخلاف إلى شباب التحقيق إلى بالقلة المنصوصة بالقدرة إلى كذا ذنب هل هؤلاء هم الذين يقولون الخلاف؟ هل هؤلاء هم الذين يقولون الكلمة؟ هل هؤلاء هم الذين يقولون الصف السلفي في الشعر؟ هل هؤلاء هم الذين يقولون في الكتب الكبير؟ الروافض السلفيين المبتدعة الصوفية والقدريين والحديثيين والليبراليين هم طلاب العلم والخلاف؟ إذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا هيئت الأمانة تنتظر الساعة قال كيف إضاعته يا رسول الله قال إذا أنزل الأمر إلى غير أهله تنتظر الساعة إذا أنزل الأمر إلى غير أهله تنتظر الساعة ولهذا كنا نقول أن الخلاف الذي كان بين الشيخ يحيى حفظه الله وسلمه باقي الإسلام في كمال وبين الشيخ وبين الجابر ومن معه من الشباب من عائشة كنا نقول جوبا بين يدي العلماء وهم الذين انظرون به وهم الذين يقربون الله أي يقربون أي يسعدون. ولكن حين يسكت إلى زيد العبيد من الشباب يسكت إلى زيد العبيد مع صالح جدا مع صالح جدا من المكائنات لما يسكت إلى غير أهل الاستقرار إلى غير العلماء هذا من قبل سماعات قوة دعوة أن الإسلام تنتظر الساعة وهذا يعيده كلام الإمام الشافعي في الشافعي فقال إذا تقدر الحدث فاته علم النبي إذا تقدر الحدث فاته علم كبير ثم بالعلم الكبير ومن الصحاب كتب الدولة اللغة العربية يكتب من العقيدة بالسند أصول قواعد الأربع واقعية تدميرية أمريكا يعملون في الملوك المعترف في الأدبير في الأدبائي علماء السلف يرجعون سعيد الحديث مصطلح الحديث السنن عند الرجال عند الطبقات المشهورة هذا يتطور الخلاف يستطيع ان يبدي برأي ان يبدي رأيا ان يفجر ان يرجع تجتمع كلمة والخلاف لا يمزق قلبه انتهى الحياه العلميه ما تمنع الخلاف ان يؤذيه لان الخلاف يؤذي والخلاف يضر كما قال ابن سينا تعتزل طائفه من سنه عن الظاهرين لا يضرهم من خالفه لا يضر عند الحقائق فمن المعرفه العلميه يضره الخلاف يضربه حرم مفوت طريق يضعف ايمانه تنقص عبادته تنقص ورعه تنقص تقواه ترى ويكم فقط يمشي في الشارع ايكم فقط يمشي في الشارع ماذا تؤدي هذا ترى يستطيع ان يهاجم المواقف هل يدخل المسلمين هذه القرية في الجنوب السورية السورية الغلاف هذا مريض يحتاج إلى من يعالجه ولهذا علم السلام عن الشافعي رحمه الله سلام عظيم يا إخوان كما جاء كما أظن ابن وراءه والسائل لا يصح ان يسأل الا يعتبر في الشريعه ثوابه لانه اسناد امر الى غير فهمه والاجماع على صحه في هذا بل لا يمكن في الواقع لم يتصور الشارع ان يتساءل الواقع اخوان الجزائريون عليهم ان يبلغوا مستوى ما من العلم حتى يستطيعوا ان يتعاملوا مع الشعب وعلى اهل المغرب العربي ان يتذكروا من العلوم الشرعيه حتى يستطيعوا ان يناصروا اخوانهم في الحمل الشاب او الرجال انا عندما أفتش يعني في المكتبات عن المسائل عن السؤالات إذا ما أعلمه سؤالات سؤالات أبي داو الأدب الثاني سؤالات يعني تراحق الحاكم الأدب هكذا السؤالات أبحث عن الأشياء التي يوجد إلى العلماء اللهم اجعل لنا نورا وانظر في هذه الأسرة لا نتيجة الابتداء يدل على أنه متأسعد يعني هل وجدتم شريطا مستدل شريطا مسجلا في باب الأسماء وفي ذلك في القضاء والقدر في كتاب الاستواء في المواريث في الصراط في الجنة في النار في لعبة العلل في لعبة الشروط في الدعوة التعذيب في المتطلقات في المكنفات في الشروط أنا على طول يأتي السائل جاهز إنه معروف العلم ولا له ولا من زكاه لا نعرف من زكاه من أهل العلم ينفق التليفون السلام عليكم شيخنا ابنكم من الجزائر عندنا إمام قال عندنا إمام ما تقوله شيخنا ما تقوله البيت شيخنا عندنا امرأة رجل هذه الأسئلة يا إخوان نعم الآن أهل العلم أمر الله جل وعلا فيه بحق الشاهد كما قال الله جل وعلا أن يسألوا أهل الذكر يتحكمون ولكن علينا أن نبذل مستوى من الشك ليظهر المنهج السلفي في الجزائر أنه في باب الأسماء والصفات قوي في القضاء والقدر ما شاء الله الإيمان ما شاء الله في الفقه مسألة الإيجاب الطهارة إلى الاختيار القضاء الحدود التعزير علم العلل والرجال والحديث واللغة العربية أنا ذاك حتى الذي يسأل يكون من طلاب العلم وإذا أجاب السلف في مسألة يستطيع أن يحاور إذا قال الشيخ لي طالب علم معروف فلان كذا قال الشيخ كيف كذا فهو ذلك ما يبقى للرقيب الله أكبر سبحان الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله وأن هذا سهل يعني الزلزال فهو الترام يا ترى طالب العلم قال الشيخ أن يقول كذا ما هو ذلك كان الحديث في الجزائر فالهجه مبني على هذه الله ما على أن الحكي وصل الغال ما هو دليل من الشيء الثاني والشيء لا هذا الدليل والله علم أن كنت سببت هذا البراهين فأنا لا نريد أن ننصر كلاما في الجزائر بعد العشرية الصلاة كلها وبعد حتى تبالح الأرض الإمراتيين هذا تدعى هذه المواقف تسأل أهل الحديث في الجزائر يحققون ويتثبتون ويتشتتون وعلى العلماء أن يعملوا المغاربة ليدعوا للجمرة وهم من يدعوا للثمرة فإذا تكلم المصيب بعلمه بارك الله فيه تذهب إلى المنقول بمنقول الشريف ورده ينتظر منه أن يتوب وأن يرجع وبذلك تسلم الحسنات الهدف أن يرجع أن يرجع السنة أن يتوب أن ينوب وندعو الله هذا يقلل الخلاف هذا يقلل الخلاف السائل لا يصح أن يسأل ما يعتبر في الشريعة ثوابه وكذلك السائل الذي ما يعرف حتى في الإعادة من يعتبر ثوابه في الشريعة عندنا رسائل من أشد الجرائم والمالكية معروفين في باب سد الذرائع، سد الذرائع على دينه. فأسأل في كبرى الفضائل والأسئلة في الإبداعات في شغل علمها بالعلم، وأن على العلماء في المشرق العربي أن يقولوا هل أنت لهم الثواب؟ لو أن يعبث أنا جزائر يتأثاوها كثيمة الجزائر يا أخي ما ليس الذي من يوم إذا ما واحد من الذي من يوم كان في الأرض أبدا. و السائد يكون من أهل التكبر كما جاء في الحديث رفعوا على الحلال بن هشام محمد ناصر بن الألباني، وهذا حديث أصبح عامر الجهني الذي هو من طريق أبي طريق أبي القديم أي سهال المعادي الفرقي، قال سمعت ربة بن عامر السحلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أمتي في الكتاب والحرم. إيش هذا؟ ثلاث أمتي في الكتاب والحرم يا رسول الله، من كتاب ومن لبن؟ قال جعلنا أمة القرآن ويتأولونه على غير ما أنزل الله عز وجل. هذا إشكال. والإشكال الثاني يحبون اللبن فيدعون الجماعات أو الجذور، الجماعات ويعيدوا بالحديث. النقطة الأولى هو من يستقل الإنسان الصحيح في القرآن، هذا ما ينبغي أن يكون في الخلاف، بل هذا مصدر هلاك وليس مصدر نجاح القلوب. هلاك أمتي بالكتاب والنبأ، الطوارئ مصدر هلاك وليس مصدر إقامة دولة إسلامية ولا مصدر إقامة العدل والاشتراك بين المسلمين. فتعلموا القرآن ولكنهم تأولونه على غير ما أمر الله، فهذا التأويل هذا بالضرر على أمة العرب عليه الصلاة والسلام. ومن الأدلة حديث أبي هريرة بن يحضر الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل المبدع في كتاب الحسن، قال النبي المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام سيأتي على الناس بدعوات حتى عاد يصدق فيها الكاذب يتأمل ويأتي بالكذبات ترقى به الكاذب الكذبات يكفي مجتهد بالكذب عند الخطاب. ولهذا الشيخ حميد يحتاج الى فقط سائق في الكذب، ليس لها نطلق العبارات حتى فقط الكاذب لله الكذاب الذي الكذبات على فكرة على الحديد والذي يختلف حديثا فيسمى الحديث بالحديث الموضوع او المقطوع، ولما المجتهد بالكذب فهو المقطوع عند العلماء